بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فذكرنا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما هي بغية الكفار وما هو السعي، سعي الكفار. فسعي الكفار يجدون في ذلك السعي من أجل إضلال المسلم ومن أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وأن يترك ذلك الحق الذي عليه ويتبع ذلك الباطل الذي هم عليه. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. فربنا سبحانه وتعالى يكشف عن بواطن هؤلاء، الله تعالى يكشف لنا عن بواطن هؤلاء، وبالتالي: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قضى وكما بيّن أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم كان ذلك النداء على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يشهدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به هو الحق من رب سبحانه وتعالى. ولكن نقول كفر هؤلاء بعد العلم، كفر هؤلاء بعدما علموا الحق. قلنا أنهم يعلمون الحق ولكن لم يلتزموا هذا الحق، يبقى نقول علموا الطريق المستقيم ولكن انحرفوا عن هذا الطريق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يبقى نقول أنهم يميزون بين الحق والباطل ولكن يحاولون إخراج ذلك الباطل في صورة الحق، يحاولون إخراج هذا الباطل في صورة الحق حتى يتبع على ذلك، حتى يتبعوا على ذلك. كما ذكرنا في مسألة البدعة، يبقى نقول أن البدعة بتخرج أنها هي الحق، وبالتالي يجد أصحاب البدعة في دعوة الناس إلى تلك البدعة، وظن هذا المبتدع أنه بيتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولكن كيف نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه لنا؟ نقول العبد يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بشرعه، أتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والمحاذير. فمن ضمن ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى البدعة مردودة على أصحابها، حتى لو ظن أصحاب البدعة أنهم يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فنقول أن وزن الأمر ليس على آراء هؤلاء ولا على ظنونهم، ولكن على ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا عمل صالح وهذا عمل طالح، يبقى نقول ما الذي يفرق بين العملين؟ يبقى نقول بميزان الشرع، يبقى بنزن الأعمال بميزان الشرع. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى لا قيمة له ولا وزن مع أنها أعمال. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يبقى لابد العمل المعتبر هو عمل صالح. طب نفرق بين الأعمال بميزان الشرع، يبقى الشارع قال هذا حلال وهذا حرام، الشارع قال هذا حق وهذا باطل، الشارع قال هذا هدى وهذا ضلال. يبقى التفرقة بتكون عن طريق الشرع ليس عن طريق الآراء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا حال أهل الكتاب وكيف أنهم يلبسون ذلك الباطل على الناس حتى يخرجوا لنا ذلك الباطل في صورة الحق، فيظن الناس أن هذا هو الحق فيتبعون ذلك هو في حقيقته هو الباطل. يبقى نقول ده خداع وتغرير. وكما بينا احذر من البدعة، احذر من البدعة، قلنا البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، قلنا لأن فاعل الكبيرة يعلم أنها مخالفة ويعلم أنها معصية. ما رأينا أحدا من الزنا يقول أن هذا حلال، لا، عارف أن ده حرام ويعرف وعالم أن ذلك مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، لكن المبتدع بيظن أنه يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، وبالتالي يدافع بكل جهد عن هذه البدعة، كما بينا من مقولة هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى بيناضل كده ويكافح عن البدعة، هو أجهل ما يكون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو أردنا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبقى حنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى اختار لنا ذلك المسلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع مسلك النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن النبي وصل إلى أرقى درجات سلم العبودية والإيمان: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى كنا نحن بنسعى إلى أن نسلك ذلك الصراط المستقيم، يبقى كيف نتعرف على معالمه، كيف نتعرف على الطريق، كيف نأمن أن نضل وأن ننحرف بعد رؤية هذا الصراط؟ نقول أن نسلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من خداع أهل الكتاب للمسلمين، وكيف أنهم يتفننون في الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى بغيتهم. يبقى نقول لهم هدف أساسا، هدفهم هو إضلال المسلم، هذا هو هدف أهل الكتاب أو هدف الكفار بصفة عامة. ولذلك كان من ضمن الحيل كما قال لنا ربنا سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى هذا من مكرهم وهذا من خداعهم، وهذه نقول وسيلة أو حيلة بيستعملون هذه الوسيلة من أجل أيضا الوصول إلى هدفهم. يبقى ليست وسيلة واحدة بيستعملونها من أجل الوصول لذلك الهدف، أي وسيلة تخدم ذلك الهدف يبقى نقول على ذلك تراهم في سعيهم لاعتماد هذه الوسيلة. طالما حتوصل هؤلاء القوم إلى بغيتهم يبقى نقول يبقى ما يتفننون في من وسائل وحيل كثيرة جدا، ونقول من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى أبطل خطط هؤلاء بهذا البيان وهذا التوضيح. يبقى دي رحمات من الرب سبحانه وتعالى، قلنا حتى لا نغتر بمعسول كلام هؤلاء كما ستأتي الآيات في التحذير من مصادقة أهل الكتاب ومن مصاحبة أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. يبقى هذه آيات حنتعرض لها ونعلم أن الله سبحانه وتعالى حذر من مصادقة هؤلاء أو من مصاحبة هؤلاء، ويكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى هذه قضية الصحبة، لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى نقول الصحبة لها معايير، يبقى معيار الصحبة مبناها على الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا ذكرت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فكان من ضمن هذه الحيل، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يبقى نوع من أنواع التشكيك وتلبيس هذا الأمر على المسلمين، قلنا لأنهم كانوا ينظرون إلى أهل الكتاب أن عندهم علم، وبالتالي في يدخلون إلى الإسلام ويعلنون أنهم قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان آخر اليوم يبقى رجعوا مرة ثانية إلى دينهم، وبالتالي يبقى كانوا الناس يظنون أنهم عندهم علم، وبالتالي بدأ نوع من أنواع التشكيك. يبقى نقول لو كان حقا وصدقا ما خرجوا من ذلك الدين بعدما دخلوا فيه، يبقى ده كانت البغية. طبعا ده تلبيس على ضعاف الإيمان، ويبقى الإنسان لابد من دراسة حيل ومكر هؤلاء. وكيف نتعرف على ذلك؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضح هؤلاء وبين لنا بواطن هؤلاء، ولا ينبئك مثل خبير. فربنا سبحانه وتعالى نبانا ببواطن هؤلاء حتى نحذر، وبالتالي يبقى المسلم لابد أن يكون عنده صلابة في الدين وعنده ذلك الوعي. يبقى المسلم عنده وعي، يبقى الوعي ده نكتسبه منين؟ من كتاب الله تبارك وتعالى، نعتمد هذا الكتاب وكذلك نتعرف على مسالك هؤلاء وعلى بواطن هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى نقول على ذلك، يبقى في مسلكهم، يبقى إن دعوا الناس إلى هذا الباطل لا يقولون أنهم على باطل، ولكن يقولون أن هذا هو الحق، يبقى والحق يتمثل في طريقهم. يبقى نقول أن اليهود يقولون أنهم على الحق، وأن الحق والطريق الوصول للجنة هو اتباع ملة اليهود، والنصارى يقولون ذلك الأمر. يبقى على ذلك قلنا من ضمن التلبيس أنهم يصفون ذلك الباطل بالحق ويصفون ذلك الضلال بالهدى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ألا نغتر بالمصطلحات إلا بعدما ننظر إلى المضمون، فإن كان ذلك المضمون هو مضمون صحيح يبقى نتبع على ذلك. يبقى كما بينا في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا ده الهدى وقالوا ده الطريق الموصل إلى الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يبقى ده قولهم. يبقى قالوا إن يبقى اليهود يقولون أنهم على هذه الملة التي توصل إلى الجنة وده طريق الهدى، والنصارى قالوا ذلك الأمر، وبالتالي كيف نميز بين هذه الأمور؟ يبقى نقول الكل بيستعمل ذلك المصطلح، لكن يبقى الحكم عن طريق المضمون. يبقى عن طريق المضمون، يبقى لما يجي المبتدع كده ويقول هذه طاعة، يبقى كلمة الطاعة هي ما تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، حننظر بقى إن دي طاعة فعلا ولا لا، المضمون اللي تحت المصطلح، فنقول على ذلك هذه ليست بطاعة، دي مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا ميزان، احنا بنزن بالأمور. يبقى لابد للمسلم أن يكون عنده ذلك الميزان وأن يصحح هذا الميزان. يبقى احنا مش هنقتر بالقول فقط أو بالمصطلح إلا بعد النظر إلى المضمون، هل يا ترى فعلا ده المضمون الصحيح للمصطلح أم لا. يبقى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا ده طريق الهدى، وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. عايز تخش الجنة، يبقى اليهود يقولون تريد أن تكون أهل الجنة يبقى تتبع هذه الملة عليه، يبقى النصارى يقولون ذلك الأمر. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليه ذلك القول حتى لا نغتر، إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. يبقى نخلي بالنا من استعمال المصطلح، يبقى لابد من النظر. صاحب البدعة لا يقول أنه مبتدع ولا يقول عنها أنها بدعة، ولكن يقول أنها قربة وطاعة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يبقى ده عمل، نقول للعمل ده مقبول ولا مردود. يبقى عندنا ميزان إحنا بنزم به هذا الأمر، يا ترى العمل ده يبقى ده هل ده طاعة ولا معصية. يبقى حننظر حنأخذ ذلك العمل ونزن بميزان الشارع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. يبقى كل طاعة لم تعتمد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليس بطاعة، حتى لو اجتمع الناس على ذلك المسمى. يبقى حتى لو قالوا الناس أن هذه طاعة، نقول لا، الطاعة تعتبر بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من عمل عملا ليس عليه أمرنا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، يبقى ده مردود، يبقى لا قيمة له ولا وزن، بل يرد على أصحابه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نقول طاعة، يبقى نقول الحكم فيها للشرع، وإلا لا تظن أن المبتدع يقول هذه بدعة هذه مخالفة. احنا بينا قبل ذلك أن الشيطان لما تسلل إلى آدم عليه السلام لم يقل لآدم فلتطعم من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، ولكن هو قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى هو لما دخلوا بذلك الأمر بالتلبيس، يبقى قال دي الشجرة دي شجرة الخلود وبالتالي ملك لا يبلى أبدا. يبقى على ذلك يبقى ده مدخل الشيطان إلى آدم، يبقى سمى وصف ذلك الأمر بغير وصفه، فوضع له الوصف نقول يعني مصطلح، لكن المضمون كم؟ مضمون نقول خاطئ. يبقى نقول دي شجرة نهى ربنا سبحانه وتعالى آدم أن يأكل منها، فلم يقل له يفعل المخالفة، ولكن زين له هذا الأمر، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن الهدى هدى الله، هذا هو المعتبر. يبقى نقول عندنا ميزان، الميزان ده احنا بنزن من خلاله، يبقى هذا هدى نقول وهذا ضلال. حنفرق ما بين الهدى والضلال نقول عن طريق القرآن، حنفرق ما بين الحلال والحرام عن طريق القرآن، ما بين الظلمات والنور عن طريق القرآن. يبقى عندنا الميزان. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة يبقى الحسد والبغي، الحسد والبغي كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الداء، نقول داء الكبر مانع من قبول الحق، داء الكبر مانع من قبول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى ده هذا هو الحق نلتزم، إن لم نلتزم الحق يبقى حتلتزم الباطل، لأن نقول المسألة إما حق وإما باطل، فإن لم نلتزم الحق يبقى إحنا بنسعى إلى معرفة الحق لكي نلتزم هذا الحق في واقع حياتنا، نلتزم في سلوكياتنا في أفعالنا في أقوالنا، وإلا إن لم يلتزم الإنسان الحق حيلتزم عند ذلك الباطل. نقول الحقد والحسد والكبر نقول هذه أدواء منعت من قبول الحق، منعت من قبول الحق، فالإنسان يحذر من هذه الأدواء، إن استوطنت في باطن الإنسان أو في قلب الإنسان منعت الإنسان من قبول الحق، فلا بد من تطهير القلب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يبقى إحنا بننتبه لا بد من طهارة القلب حتى يكون محلا يعني لقبول الحق وكذلك العمل بذلك الحق. يبقى نقول نطهر القلب من الموانع والحواجز التي تمنع من قبول الحق، ونقول في بعض الأحيان بيصم الإنسان الأذان عن الاستماع للحق وكذلك عن قبول أو الإنصات لذلك الحق وقبول هذا الحق. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم بتأتي الآيات أيضا ما زالت بتتكلم عن أهل الكتاب وعن مسالك أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهد واتقى فإن الله يحب المتقين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هناك طائفة من أهل الكتاب أمناء، يبقى يؤدون تلك الأمانات، يؤدون تلك الأمانات. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من أهل الكتاب من يبحث عن ذلك الحق، فمتى وجد ذلك الحق اتبع ذلك الحق من ربه سبحانه وتعالى. لكن غالب هؤلاء نقول سد ذلك المنفذ، فلا سبيل أن يدخل هذا الحق وهذا الإيمان إلى قلوبهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، يبقى نقول يبقى هؤلاء أمناء كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم من إن تأمنوا بدينار نقول ده مال قليل جدا، مال قليل، ولكن نقول الخيانة، الخيانة بتجري في عروقه وفي دمائه، يبقى نقول الخيانة بتجري في عروقه وفي دمائه، وبالتالي نقول على ذلك بيذكر الأعذار أو المبررات التي من خلالها يأكل أموال المسلمين. فقال لنا ربنا سبحانه ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يبقى نقول بيأكلون ذلك المال بالباطل عن طريق نقول هذه المبررات أو هذه الأعذار الباطلة، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، نقول على ذلك يصفون العرب ويصفون المسلمين أنهم لا حرمة لهم، قالوا يعني كأنهم يعني هم بيطبقوا التوراة أو الإنجيل، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني كأنه يقول يعني بحل مال هذا المسلم وعرض هذا المسلم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم يذكرون هذه المبررات والأعذار الباطلة من أجل أن يأكلون هذه الأموال بالباطل، وبالتالي نقول أن الخيانة بتجري في عروقهم وفي دمائهم. لذلك قال يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، عارفين أن هذا حرام يعلمون ذلك الأمر، لكن يعني وكأنهم يقول نحن نطبق ما ورد في التوراة وما ورد في الإنجيل بحل أموال وأعراض المسلمين. قال الله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يبقى ليس الأمر كما قالوا. قال من أوفى بعهده واتقى أي قام بحقوق الله تعالى وحقوق الخلق، فإن هذا هو الذي اشتمل على صفات المتقين فكان من المتقين. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى من أوفى بعهده واتقى، يبقى نقول التقوى عاصمة للإنسان من أن يقع في الزلل وفي المخالفة. ونقول من علامات الإيمان هو الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، يبقى الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى وعدم نقض الميثاق والعهود، هذا ليس من خلق المسلم، يبقى لابد من الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقض هذه العقود والمواثيق. لذلك ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين يقومون بنقض العهود ونقض هذه المواثيق وعدم الوفاء بالعهد والميثاق، نقول على أساس أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة. دائما نجد أن من أقوى أسباب المخالفات هو تقديم الدنيا على الآخرة، من أقوى أسباب المخالفات هو تقديم الدنيا على الآخرة. يبقى لما بنؤثر الدنيا على الآخرة يبقى يقع الإنسان في المخالفة، لأنه لو حدث هناك تعارض بين أمرين، هذا من أمور الدنيا والأمر الآخر من أمر الآخرة، أيهما تقدم؟ نقول حنقدم على حسب يعني المعلم الموجود في القلب، إن كانت الدنيا مقدمة على الآخرة حيقدم الدنيا، إن كانت الآخرة مقدمة على الدنيا يبقى حيقدم الآخرة، كل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا اختاروا الدنيا على الآخرة، وبالتالي يقدمون الدنيا على الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى تعارض الأمرين أيهما يقدم؟ يقدم الدنيا، لأن نقول هو محب للدنيا بيؤثر الدنيا على الآخرة. اللي بيخلي الإنسان يلتزم على الطريق نقول رؤية الإنسان للآخرة وتقديم الإنسان للآخرة. اللي بيخلي الإنسان ينفق المال نقول رؤية الإنسان للآخرة. واللي بيجعل الإنسان يندفع إلى مزيد من الطاعات رؤية الإنسان للآخرة، اللي بيدفع الإنسان هو يترك المخالفات رؤية الإنسان للآخرة. فلما بتصح الرؤية للآخرة ونقوي هذه الرؤية للآخرة بنجد أن الإنسان بيلتزم على الطريق. يبقى رؤية الآخرة، لابد من رؤية الآخرة. يعني كما استمعنا إلى الآيات الله عز وجل كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللي خلاهم يخرجون المال ده، ينفقون المال في الصدقات وفي إطعام الطعام، ونقول في الإحسان إلى اليتيم والأرمل والمسكين، اللي دفعهم لذلك نقول حيخرج المال ومش هيعود إليه ذلك المال. يبقى نقول رجاء ثواب الآخرة ورجاء النجاة من النار. يبقى رؤية الآخرة هي اللي دفعته يضحي بهذا المال على الرغم من حب الإنسان للمال. قلنا ده حب، ده أمر طبيعي، أمر مجبول عليه الإنسان، وآتى المال على حب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ما بنغفلش طبيعة الإنسان، دي طبيعة. يبقى الإنسان محب للمال ونقول يميل إلى المتاع، كل دي طبيعة موجودة في الإنسان. زين كما مرت الآيات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى بنقول أمر مزين داخل القلوب. فعلى ذلك اللي بيدفعه ان هو بيدفع هذا المرغوب فيه المحبوب. نقول على الرغم ان هو انسان بيحب العوض، طب فين العوض اللي هو العاجل اللي هو ياتي لذلك الانسان؟ لا، ده على رجاء ان هو طلب الثواب من الرب سبحانه وتعالى في الاخره، وعلى رجاء انقاذ النفس من النار. فعايز ينقذ نفسه من النار، وبالتالي بيضحي بهذا المحبوب بهذا المرغوب اللي هو المال من اجل ان هو ان يسد ذلك المنفذ حتى لا يكون من اهل النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقني، قال النساء تصدقني فاني وجدت اكثر اهل النار منكن، وقال فاتقوا النار ولو بشق تمره. يبقى نسد ذلك المنفذ يبقى بمزيد من الطاعات وترك المخالفات. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يبقى دول بيقدموا الدنيا على الآخرة. وبالتالي نقول يعني أي وسيلة من وسائل حيحصلوا من خلالها على الدنيا على ذلك حيعتمد هذا الأمر. زي نقول الذي يقوم بسرقة الأموال، يبقى الذي يقوم بفعل المنكرات والفواحش بيقع في الزنا، يبقى على ذلك نقول هو أراد يعني في ظنه ده نعيم أو سعادة، ولكن نقول باع بها الآخرة، باع بها الآخرة، بيحلف بالله العظيم إن هي هذه السلعة ثمنها كذا وكذا، نقول على ذلك هو كاذب في هذا القسم وهذا اليمين. قلنا كل ده من أجل إيه؟ الحصول على حطام الدنيا، على حطام الدنيا. ممكن يدفعوا للغش، يدفعوا للغش. نقول الأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة. بينقض نقول العهود والمواثيق، نعم كل ده من أجل الحصول على حطام الدنيا. لأن نقول إن الدنيا يعني انشغل بها الإنسان وانشغل بها القلب، فنقول حب الدنيا يعني نقول ملك عليه الأمر. وبالتالي المطلوب إن احنا يبقى نؤثر الآخرة على الدنيا. لو في تعارض بين أمرين نقدم الآخرة، بس الكلام ده مش هيقدمه الإنسان إلا لما فعلا نضع معلم الآخرة في القلب أولا. يبقى تتراجع الدنيا أمام الآخرة، يبقى في القلب كده نجعل الدنيا تتراجع أمام الآخرة. ويبقى حب نقول الآخرة ورؤية الآخرة هي الشغل الشاغل للإنسان، وبالتالي على ذلك وضع هذه التصورات في قلبه فتتراجع الدنيا أمام الآخرة. وبالتالي يبقى من خلق هذا الإنسان، من سمت هذا الإنسان، لو كان هناك تعارض بين أمرين بين الدنيا والآخرة يقدم الآخرة. نقول عنده الدوافع الداخلية، لكن الكلام ده بيبقى فيه دوافع داخلية. يبقى عشان يكون الدافع الداخلي يبقى لازم فيه تربية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيبقى نقول الأصل بيبقى على القلب، بقى تطهير القلب وإزالة العوائق وبالتالي نقول حنركز كده ان احنا نضع ان تكون الآخرة يبقى هي الأصل المطلوب عندنا، والدنيا ده عرض، فتتراجع الدنيا أمام الآخرة، يبقى بنطلب الآخرة، وبالتالي نقول اللي أنفق المال ده لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى أراد الآخرة. لو كان ممن يريد الدنيا لأمسك هذا المال، لأنه بيظن أن المال ده هيحقق له سعادة، لو أمسك ذلك المال لصالح نفسه يبقى نقول أنه هو أمسك المال ولم ينفق هذا المال ظنا أن كده يحقق له السعادة. يبقى اللي بيفعل مخالفات بيظن أن ده طريق يحقق من خلاله السعادة، يبقى هو في الحقيقة بيقدم الدنيا على الآخرة. لكن إمتى الإنسان هيلتزم الطريق وإمتى الإنسان هينفق هذا المال؟ يبقى رؤية الآخرة كما بينا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، لدفعهم للنفقة دي إن هم خايفين من هذا اليوم، خايفين من النار، خايفين من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي بتراهم يتسابقون ويتصارعون في أيهم أسبق إلى العمل الصالح، وبالتالي يكون أبعد ما يكون عن المخالفة ونقول عن المعصية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من المنفق سلعته بالحالف الكاذب، يبقى بيقسم بالله سبحانه وتعالى أعطى بها ما لم يعط، فنقول على ذلك بينفق السلعة، يبقى بيحلف كده، يبقى بيحلف على سواء كاذب من أجل إيه؟ الحصول على نقول جنيهات القليلة دي اللي هتضيع منه، ونقول على ذلك بيغش ليه؟ من أجل نقول الحصول على الدنيا، بيدلس ليه؟ خادع ليه؟ بيخفي العيب ده عن السلعة ليه؟ كل ده من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. لكن لو رأى الآخرة على ذلك يبقى حيظهر البيع، ويكون أبعد ما يكون عن الغش أو التدليس أو خداع المسلمين، بيتحرى الكسب الحلال، يتحرى الكسب الحلال، لأنه يعلم أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وبالتالي بيتحرى الحلال، يبقى يخشى على نفسه وعلى أولاده من الحرام، يبقى نقول بيدقق النظر في الطريق الذي يكتسب أو يتكسب منه المال، أنه يعلم أن أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله تعالى إن الذين يشترون عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يبقى الدنيا مهما كانت، مهما كانت نقول الدنيا حيزت لهم بحذافيرها، هذا ثمن قليل، متاع قليل، كما صفاه ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لما يفوت هذا الإنسان على نفسه، يبقى يفوت على نفسه إيه؟ نقول ده هو هذا متاع قليل. لما ننظر كده إن كم مقصده من أجل المتاع، فده نقول أنت هذه نقول سلعة أو بضاعة أو تجارة زائفة، يبقى لا تحقق لك ذلك الأمر. فإن كان فعلا الغرض عشان الحصول على المتاع، فنقول أنت تفوت المتاع الحقيقي من أجل هذا المتاع الذي تظنه متاع وفي الحقيقة زائف، زائل وزائف. لذلك قال الله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، خلاص باع نصيبهم من الآخرة، يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى نقول تركوا الهدى واشتروا بداله الضلالة، فهنا نقول باع الآخرة من أجل الدنيا، أو لا، أولا كده لا خلاق لهم في الآخرة، الأمر الآخر ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإحنا ممكن بنستهين ببعض الأحوال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسفل وقال المنان وقال المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يبقى نقول على ذلك ما تستهنش بالمعصية أو لا تستهين بالمخالفة، يبقى ممكن مخالفة يستهين بها الإنسان، تخيل كده قال المسبل وقال المنان وقال المنفق سلعته بالحالف الكاذب، يحلف بالله العظيم إنه هو أساسا مش كسبان فيها شيء، بيحلف بالله العظيم إنه هو باعها أقل من الثمن الحقيقي بتاعها، لغير ذلك. كل ده من أجل إيه؟ تصريف السلع والحصول على المال، حبه للمال جعله إنه هو يستعمل هذه الوسائل الباطلة. طب كل ده من أجل إيه؟ من أجل المال. ونقول على ذلك انظر أيضا المخالفة، المسبل قال المسبل وقال المنان. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن بعض المخالفات بينظر إليها بعين التقليل. يبقى بينظر إلى بعض المخالفات بعين التقليل، فنقول انتبه إلى ذلك، انتبه الإنسان. قال لهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يبقى نقول يحرفون الكلم عن مواضعه. يبقى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، تلبيس، يبقى بيلبس. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته. يبقى إن من البيان لسحرا، يتكلم كده تظن أنه معه الحق، تظن أنه معه الحق، هو في الحقيقة يعني على باطل. فإحنا ننتبه. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه الكتاب، مقصده إيه بقى؟ يبقى إيه مقصده؟ مقصده تلبيس الأمر على الناس. فقد يجود لك الكلام ويزين لك الكلام، وبالتالي لكن هو كلام باطل. زين ذلك الكلام عن طريق تجويد الكلام، وبالتالي هؤلاء كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يبقى بيحاول ان هو يجود لك الكلام، يحاول يزين لك الكلام حتى نظن ان هو فعلا حق. اما بقى التحريف اللفظي واما التحريف المعنوي. وما هو من قال تحسبه الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. خلي بالنا كده، يبقى في كلمات ساعات لما الانسان يخرجها تظن ان ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات نظن ان ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلو كان الانسان ما عندهوش معرفه بكتاب الله تعالى او بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتظن من مخرج الكلام ان هو صحيح، تظن كده من مخرج كلامه ان ده كلام صحيح. انتبه، زي ما احنا قلنا كده في مساله البدعه، فالبدعه يخرجها لك في الكلام كده ان ده قرب الى الله تبارك وتعالى، قرب الى الله تبارك وتعالى، فيلبس عليك الامر، يعني يلبس عليك الامر. فننتبه، يعني تنتبه الى هذا الامر. يبقى مثلا البعض كده بعد الاذان يصلي بصوت جوري تبع للاذان كده على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له الفاظ الاذان دي محدده، الصلاه على النبي تكون في سرك، ما يكونش الفاظ ملحقه كده بالاذان، فيتهمك على طول انت غير محب للنبي صلى الله عليه وسلم، يخليك ترجع تتراجع كده، تخشى على نفسك. يبقى نقول مثلا بيقرأ القرآن يوم الجمعة، تقول ما فيش هذا، لم يأتي بهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فحيتهمك انك انت ما بتحبش تسمع كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فانت يبقى كلمة بيستعمل معك كلام، نقول بيرجعك عن ذلك الأمر، يقول له في أحسن كلام من كلام الرب سبحانه وتعالى. لا، فعلا ما فيش أحسن من كلام الرب سبحانه وتعالى، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الكلام وكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فبيلبس عليك الأمر، هو في كلام ممكن يتقدم على كلام الرب؟ فعلا ما فيش كلام يتقدم على كلام الرب سبحانه وتعالى. من الممكن يلبس عليك الأمر يأتي لك بدليل، هو مش بدليل للمسألة، دليل من الكتاب والسنة، بس ده مش دليل للمسألة، فيلبس عليك ذلك الأمر. فإحنا ننتبه. يبقى من ضمن أساسا يعني الأمر انهم يلبسون عليك الامر، ياتي لك بدليل بنص من الكتاب او بنص من السنه لكن في غير موضعه، ده مش نص للمساله، ده بنص على مساله اخرى، لكن نتيجه الجهاله بيلوي لك الامر، يعني بيلوي لك ذلك الامر. فاحنا بننتبه، يبقى لابد ان يكون عندنا يبقى معرفه، عندنا اصول قواعد احنا من خلالها نستطيع ان نحكم على ذلك الامر حتى لا يلبس علينا أمثال هذه الأمور. قال الله تعالى إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني نقول عارف كده، نعم يعلم بذلك الأمر، نعم يعلم بذلك الأمر، ولكن نقول قلوب منحرفة، يعني سلوكيات منحرفة كنتيجة انحراف موجود في الفكر وموجود في القلب، فبيظهر عن طريق السلوكيات. يظهر عن طريق السلوكيات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في مرض قلبي، فنقول على ذلك ما عندوش اعتدال، ليس عنده اعتدال. لما بيكون علة في البدن بنجد العلة دي بتظهر طبعا على الإنسان. ذكرنا قبل ذلك الإنسان المعلول لو قدمنا له العسل لقال العسل مر، ده المرارة موجودة عنده هو، لكن اتهم العسل قال العسل مر. فكذلك لما بيكون في علة في القلب هتجد السلوكيات المنحرفة. انت قد تتعجب سلوكيات منحرفة ازاي؟ يعني نقول لأن هو في انحراف في القلب، إذا فسد الجسد فسد الجسد، نقول إذا فسد القلب فسد الجسد كله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع للأصول، بنرجع للأصول، يبقى القلب ده المطلوب فعلا هذا قلب سليم وهذا قلب معلول. القلب المعلول هتجد السلوكيات منحرفة، القلب السليم هتجد السلوكيات منضبطة. عشان كده قلنا إن أعمال الإنسان مبناها على ما يعتمد من أفكار، يبقى هي صدى لأفكاري، صدى لما يتبناه من الأفكار. إيه اللي بيحرك الإنسان؟ العقيدة. العقيدة عبارة عن إيه؟ مجموعة من الأفكار بيتبناها الإنسان. يبقى نقول هذه أمور عقدية، يبقى بنؤمن بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسل، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، بالصراط وهكذا، ومن خلالها بيتم العمل كما بينا. يبقى هؤلاء إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى عقيدة هؤلاء في الجنة والنار، وإن النار مثوى للمخالفين والمتكبرين بيدفعوا إلى ضبط السلوك. يبقى هي العقيدة عبارة عن مجموعة من الأفكار بيعقد عليها القلب، وبالتالي عمله مبناها على ما يتبنى من أفكار. عشان كده لازم أدقق النظر في أفكاري في عقيدتي. يبقى في مسائل الإيمان اللي احنا بنغرسها في القلب، لأن عمل الإنسان يبقى هي صدى لمجموعة الأفكار التي يتبنى هذا الإنسان. لذلك قال الله تعالى ويقولون هو من عند الله. شوف هذه جرأة، تتعجب إزاي ممكن ينسب ذلك القول يا رب سبحانه وتعالى. طب نقول ما النصارى نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، ونقول اليهود يعني نقول وصفوا الرب سبحانه وتعالى بأوصاف لا تليق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، والله تعالى منزه عن ذلك، منزه عن العيب وعن النقص وعن الآفة. ولكن هتجد اليهود نقول ازاي يصفوا ذلك، ينسبون هذا الامر ربهم سبحانه وتعالى. انحراف موجود في قلوبهم بيظهر في سلوكياتهم كما بيظهر في على ألسنتهم. دايما ما اضمره الانسان في قلبه يظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه. يبقى الشيء للانسان عقد عليه القلب هيظهر في فلتات اللسان وهيظهر على صفحات الوجوه، كما ستأتي الآيات كما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى ما بداخله هيظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه. يبقى هذه سلوكيات الإنسان، السلوكيات دي ما هي إلا صدى لما يعتقد هذا الإنسان، لما يتبنى من أفكار. لذلك أنا حنخرج الأفكار وأبدأ أدقق النظر، وإن كل فكرة أساسا وضعناها في القلب، كل مسألة لابد يكون لها السند في الكتاب والسنة. يبقى أنظر إلى تصحيح هذه الأمور عشان بعد ذلك حننطلق إلى الأقوال والأفعال والسلوكيات مبناه على أو هي مظاهر لما انعقد عليه القلب. فنقول من جرة هؤلاء يقولون هو عند الله وما هو عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ونرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخي بيذكر الإخوة بس بسنة 3 أيام من كل شهر، واللي يبدأ من يوم الاثنين القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.